ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء كن إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إله الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لمن يخشى أفأنتم أشد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أغاتم أشد خلقا من إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بسم الله الرحمن الرحيم